أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ثم ذكر تعالى مزيدا من عداوة هؤلاء وغيظهم من المسلمين فقال إن تمسسكم إن يصلكم يا أيها المؤمنون حسنة دينية أو دنيوية من نزول الوحي واجتماعكم على العبادات العظيمة والنصر من الله والغنيمة من العدو، وتتابع دخول الناس في الإسلام أو حصول الخصب وصحة الأبدان والقوة المالية ونحو ذلك، وكلمة حسنة في سياق نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. تسؤهم تحزنهم، وإن تصدكم سيئة كمرض أو فقر أو حدوث اختلاف أو هزيمة عدو أو حصول لذ وقحط يفرح بها، أي اليهود والمنافقون يسرون بذلك ويبتهجون، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يتخذوا بطانة. ثم أرشد تعالى المؤمنين في مواجهة هؤلاء فقال وإن تصبروا على عداوتهم وأذيتهم وتتقوا ربكم فيما نهاكم عن اتخاذ أولياء أو بطانة وتجتنبوا أسباب سخطه لا يضركم كيدهم شيئا ومكرهم وحيلهم. لا يضركم كيدهم مكرهم وحيلهم، والكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية شيئا قليلا أو كثيرا. إن الله بما يعملون من العداوة والمكر محيط عليم به لا يغيب عنه من ذلك شيء. إذن لا يضركم كيدهم بين قوسين مكرهم وحيلهم، والكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية شيئا قليلا أو كثيرا. إن الله ما يعملون من العداوة والمكر محيط عليم به لا يغيب عنه من ذلك شيء. فوائد الآية. وفي الآية عناية الله بالمؤمنين في دلالتهم على ما ينجيهم من كيد أعدائه، وفيها أنه ينبغي على المسلمين أن لا يتسببوا في حصول ما يبتهج به الكفار رحمك الله، ومن ذلك ظهور الخلافات فيما بينهم، فإن هذا يعجب الأعداء جدا. وفيها أن ترك موالاة الكفار من التكاليف الشاقة التي تحتاج إلى صبر، وفيها أن من وفى لله بالعبودية فاتقى وصبر فإنه تعالى يحفظه من الضرر، وفيها ذم الكيد وأنه من أعمال الكفار وهو الاحتيال لإيقاع الغير في المكروه في مكروه، وفيها أن من أراد أن يكبت عدوه فليجتهد في اكتساب الفضائل، وفيها أن من تربية النفوس ذكر الصبر في كل مقام يشق أن من تربية النفوس ذكر الصبر في كل مقام يشق عليها احتماله. اختصار: في كل مقام يشق عليها احتماله. وفيها أن الحذر من الأعداء الذين يخالطهم المؤمن ويعاشرهم أمر صعب يحتاج إلى مجاهدة، خصوصا إذا كانوا من عشيرته وأقاربه. وفيها أن الله لم يأمر بمقابلة الشر بمثله، بل أمر بمقابلته بالصبر والتقوى. وفيها أنه يتخذ في اتقاء شر العدو الأحسن، فإذا تعذر دفعه بالأحسن جاز دفع السيئة بمثلها من غير بغي. وفيها أن صاحب الصبر والتقوى ينجيه ربه من كيد عدوه. يعني قريبة من أن من وفى لله بالعبودية فاتقى وصبر فإنه تعالى يحفظه من الضرر، لكن فيها أكثر، فيها تفصيل أو فيها ذكر الصبر والتقوى، فيها ذكر الحفظ من العدو. طيب، ويؤخذ من الآية تعريف العدو وهو من سره مساءتك وساءه مسرتك، ويذكر هذا العلماء في تعريف العداوة في باب الشهادات في الفقه، في كتب الفقه، في علم الفقه، في باب الشهادات. في باب الشهادات في كتب الفقه. وفيها أن الكفار مهما أظهروا لنا من الصداقة فهم كاذبون، لأن الذي تسوء حسنتنا وتسر مصيبتنا لا يمكن أن يكون صديقا، فكيف يولى على شيء من أمور المسلمين؟ وفيها أن المؤمن مطالب في معاملته لأعدائه بأمرين: الأول الصبر على ما فعله، والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم. وفيها أن المتدرع بالصبر والتقوى لا يبالي بكيد عدوه، وهذا يكسبه القوة في مواجهته. وفيها أن العدو الذي تفرحه مصيبتنا إذا وليناه شيئا مفعول به من أمورنا سيسعى لإيذائنا ثم يفرح بذلك. وفيها أنه ينبغي على المؤمنين أن يتجلدوا ويتماسكوا إذا نزلت بهم مصيبة لئلا لام وهمزة على كرسي ولام ألف لئلا يعطوا لعدوهم فرصة الشماتة بهم. وفيها أن أدنى حسنة تحصل للمسلمين فهي تسوء الكفار، كما تدل عليه لفظة تمسسكم، فإن المس أدنى درجات الإصابة، بينما لا يفرحون بالمس اليسير للمصيبة التي تحصل لنا، وإنما يفرحون بتمكنها من المسلمين، كما يدل على ذلك لفظة تصيبكم. فقال تمسسكم حسنة وتصيبكم سيئة. طيب هذا جيد، انتهينا من تفسير هذه الآية وفوائد الآية. وننتقل الآن إلى موضوع جديد في السورة تماما، وكأن وحدة مستقلة، وحدة مستقلة وحادثة كبيرة جدا كان لها أثر ضخم في حياة المسلمين. ايش؟ في سنتنا لكتابة هذا، لكن كانت الآيات السابقة هي من الأخبار العامة، وذكر الصفات العامة للكفار وماذا يريدون منه. الآيات الآن ستدخل في موضوع خاص وحدث والتعليق على هذا الحدث، وهو قصة غزوة أحد التي ابتلى الله فيها المسلمين. طبعا لا شك أن عليكم السلام الله وبركاته غزوة أحد كانت أحد المصائب الكبيرة جدا، بل لا يعرف مصيبة أكبر منها في حياة المجتمع الإسلامي في المدينة. صارت مصائب، يعني مصائب أخرى كتب الله على المسلمين مكاره، مثل مقتل 70 من القراء في بئر معونة. لكن أحد صار فيها قتل 70 والجراح كثيرة وفيها ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام على رأس ذلك، يعني لا شك فيها. ثم العدو الأساسي فيها قريش، رأس الكفر في العرب والذين تزعموا حرب حاربة الدعوة. يعني لا يعرف نزل بالمسلمين مصيبة في المدينة مثل هذه المصيبة، فجاءت الآيات تعليق عليها وإيراد هذه الغزوة وبدايتها وما حصل فيها. ولا شك أن هذه المصيبة بآثارها الكبيرة ينطبق عليها قوله تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فممكن تكون تطبيقا عمليا لما قبله، فرح العدو وشمازتهم بأهل الإسلام وما أصاب أهل الإسلام من الرزية والبلية العظيمة، لكن كان ذلك في مصلحة المسلمين في الجملة، حصل به فوائد: شهداء وتطهير وتربية، حصل فيه ولا شك تمحيص عظيم، كشف المنافقين. المنافقين ما كانوا مكشوفين قبل غزوة أحد مثل ما انكشفوا في غزوة أحد، لأنهم بعد غزوة بدر ازدادوا خفاء. وعبد الله بن أبي نادى بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغزوة أحد كان فيها ترتب عليها أمور كثيرة جدا، لكن هي في جملتها مصيبة. فإذا كان يعني قوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فقد فرح الكفار ولا شك تلف المصيبة. ولذلك يعني يمكن أن نقول لما ذكر تعالى كيد الكفار وعداوتهم وفرحهم بمصائب المسلمين، ذكر بعد هذه المصيبة. يعني نقول ولما ذكر تعالى كيد الكفار وعداوتهم وفرحهم بما يصيب المسلمين من المصائب، أعقب ذلك بمثال عملي ومصيبة ألمت بالمسلمين، ومصيبة كبيرة ألمت بالمسلمين. طبعا هو لو كانت المصيبة بسبب غير العدو، مثلا آفة سماوية، جائحة، مرض، وباء، كان أسهل. لكن مصيبة يفرح بها العدو من فعل العدو نفسه، هذه تكون يعني أشد، يعني بيد العدو. طيب نشوف الآن ما هي الروابط التي ذكرها المفسرون بين قصة غزوة أحد، هذه آيات غزوة أحد وما قبلها. ابن كثير قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قال: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور. عليكم السلام. فلما يعني بداية الآيات المدخل في غزوة أحد، ثم ذكر غزوة بدر، أشار إلى بدر إشارة: ولقد نصرك الله بدر. لكن الآيات: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذه غزوة أحد. ورد ابن كثير ضعف من قول من قال إن المراد بها غزوة الأحزاب. وإذا أردنا قصة غزوة بدر في سورة الأنفال، أما سورة آل عمران فهي غزوة أحد. طيب، هذه الآيات نزلت في وقعة أحد، ولعل حكمة في ذكرها في هذا الموضع وأدخل في أثنائها وقع البدر، لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم ورب كيد أعدائهم، وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه، فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين. القصتين هي أحد وبدر. طيب، غيره. طبعا خالف الناس يعني العلماء، مقصود بالناس. طيب، في شيء اخر في الرب؟ هذا المسيره قال المفسرون في هذا الكلام تقديم وتاخير، تقديره لقد نفرقنا الله بدر واذ غداه. طيب، في شيء؟ طيب، يعني الذي أراه الله أعلم أن الآيات هذه التي ستأتي مثال عملي لكيد الكفار وعداوتهم وفرحهم بما يصيب المسلمين من مصائب، ففي علاقة يعني واضحة بين ما قبلها وما بين الآيات وما قبلها. طيب، أقرأ تفسير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك. الآيات: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور، قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب، رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، قال قتادة لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال، وقال عكرمة يوم السبت للنصف من شوال، فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان. فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أبناء من قتل فلما رجع فلهم إلى مكة صلى الله عليه. فلهم الفلول المنهزمة بقية الجيش. فلما رجع فلهم بقية جيشهم. قفل يعني رجع، لكن فلهم أحسن تفيد معنى زايد. الفلول البقية المنهزمون. نعم. فلما رجع فلهم إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان ارصد هذه الأموال لقتال محمد، فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. طيب، إذا رأي عبد الله بن أبي أن المسلمين ما يخرجوا من المدينة وليأتي الكفار إلى المدينة، فإن أقاموا يعني الحصار مثلا أقاموا بشر محبس محبوسين عن الدخول، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم من فوق البيوت. فعبد الله بن أبي يقول خطة أن نكون في المدينة ودخلوا ويقاتلهم الرجال في وجوههم، وإن رجعوا يعني لا جلسوا خارج المدينة ولا اقتحموا المدينة، رجعوا خائبين. طبعا كلام عبد الله بن أبي من الناحية العسكرية فيه وجاهة، لكنه لم يرد نصرة الله ورسوله، ولم يرد أن يقدم خطة لينتصر المسلمون، لكن ما كان يريد أن ينكشف هو ومن معه، يعني لو حصل خروج فماذا سيحدث؟ ولا بد يخرج مع المسلمين، فإن قاتل الكفار هذه عنده مصيبة، وإن لم يقاتل انكشف أمره، فكان يريد أن يبقى أمره مستورا ويبقى في المدينة، فأراد أن يقنعهم بذلك بهذا الكلام، لكن من الناحية العسكرية كان القتال في المدينة يمكن يكون أحسن من القتال في أرض المكشوف مع تفاوت العدد. وعلى أي حال كلا الرأيين صحيح، يعني لو قاتل المسلمون في المدينة أو قاتلوا خارج المدينة اجتهادان سائغان صحيحان، لأن المسلمين لما قاتلوا الأرض المكشوفة ما كان سبب هزيمتهم كثرة عدد الكفار، كان سبب الهزيمة تنازعتم وعصيتم ومنكم من يريد الدنيا، هذا سبب الهزيمة. ولو ما أصلا ومن الدليل على أن قتال خارج المدينة ما هو غلط أن أول المعركة كانت في مصلحة المسلمين، فر الكفار مصالح مواجهة، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ما في إشكال في قضية يعني قتال خارج المدينة، ما كان رأي خطأ. ولو بقوا في المدينة أيضا ما هو رأي خطأ، يعني كلاهما رأيان اجتهادان وجيهان وجيهان. ولذلك اختلف الصحابة، فقال كبارهم داخل المدينة، وقال صغارهم الشباب خارج المدينة، وكلاهما كان من الناحية العسكرية ما في لا بأس بهذا ولا بأس بهذا، لم يكن القتال خارج المدينة سببا للهزيمة. طيب أكمل يا ناس. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث لأمته وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. يعني هذا لما عرف أن خروجه للقتال خارج المدينة ما هو خطأ، يعني هي ما هي مسألة إصرار حتى لو على خطأ، لا، لما كان خروجه خارج المدينة ليس بخطأ وقد عزم عليه ولبس لأمته لا يناسب هنا التراجع، لأن التراجع هذا تردد. الآن بعد ما قرر وعزم واستعد ولبس لأمته يقوم يشيلها ويشيل، خلاص يقول لا خلاص نرجع، خلاص ما في خروج بعد ما استعد الناس، هذا لا يناسب أبدا. يعني ليس من صفات القائد التردد، وأن التراجع بعد شحن الناس لأمر معين وتوجيههم إليه ما هو من المصلحة العام، ليس من المصلحة. وفيه يعني أن من عزم على ما مصلحة أو ما ترجح لديه ما ظهر من بعد الاستشارة بعد أخذ الرأي، لما رأى أكثر كان أكثرهم يقول الخروج، فذهب فأخذ بهذا الرأي واعتمد، يعني اتخذ قرار مبني على مبني القرار، يعني صحيح ما هو خطأ. كان لو كان قرار خطأ تبين يتراجع الواحد يشيل اللباس، ايش يعني يقدم على مهلكة لان مجرد انه لبس ما يبغى يخلع اللباس، لا طبعا. فلما اتخذ قرارا صحيحا ما كان من الحكمة ان يرجع عنه، لان التراجع اولا هو تردد وليس من صفات القائد، وهو إحباط للناس، إحباط الناس، شحنوا الآن متهيئوا للخروج، استعدوا متحمسين يريدون الجهاد والشهادة، لأنه قرأ سكر أجلس ما يناسب أبدا. نعم. فسار عليه السلام في ألف من أصحابه، فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا. بستان بالمدينة بين المدينة وبين جبل أحد اسمه الشوط. فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله لم ما كان ليقول يعني انا اخشى ان يعني نخشى من ما نبغى نشترك في قتال الكفار ولعلهم يهلكوكم نخلص منكم، لا. طيب وش المبرر في الرجوع؟ لا شك ان رجوع عبد الله بن ابي اولا في عضد المسلمين وتخذيل لهم، لا شك أول قصد عبد الله بن أبي فت في عضد المسلمين وتخذيل لهم. اثنين أنه ما كان ليعينهم على حرب قريش كيف يعينهم وهو يتمنى أن قريشا تهلكهم تحصدهم؟ خلهم لعلهم يصعدون تنتهي. فغلفها بقالب إيش؟ ما أخذت رأيي وأعرضت عنه وأنه زعلان ورجع، ما غضب من هذه ورجع. طبعا هذا ممكن يكون له يعني نسبة من القرار أنه ما أخذ برأيه، لكن هو أصلا يعني رأى قدم رأيه هذا يعني ابتغاء وجه الله، قدم رأيه لئلا يفتضح. ولأن المنافقين يستطيعون أن يعملوا كما يقولون طابورا كطابور خامس داخل البلد أكثر من برا. كان يمكن أن يمارس عبد الله بن أبي كما فعلوا في الأحزاب، يعني من التخذيل والإرجاف، وكيف يعدنا محمد بن نصر وما الواحد لا يستطيع أن يقضي حاجته. يعني لما جلسوا في المدينة في غزوة الخندق، غزوة الخندق يعني قرار كان قتال داخل المدينة، فكان المنافقون يمارسون يعني دورهم بفعالية في تخذيل المسلمين. فبالتأكيد عبد الله بن أبي ما كان يريد الخروج لأمور من مصلحة نفاقه. فغلفت القضية هنا أن زعلان ليش ما أخذ رأيي، لماذا لم يأخذ رأيي ورجع. وال يعني أثر الرجوع كبير، لأن ثلث الجيش، وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فأن يفقد جيش ثلثة عسكريا يعتبر هذا قبل بدء المعركة، انسحاب قبل بدء المعركة هذه تعتبر كارثة كبرى يعني. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع، يعني ما أعطى فرصة لأن يعني خطة عبد الله بن أبي في التخذيل إنها تنجح. لو رجع خلاص ما نجح عبد الله بن أبي في تخذيل المسلمين، كيف سيدافعون الآن عن المدينة؟ أيضا بقية قوة المسلمين يمكن أن يقاتل بها، وقد حصل لهم نصر في أول معركة أحد، معناها أن الجيش المسلمين الذي خرج كان مع الانسحاب قادرا على إلحاق الهزيمة بقريش، كان كافيا. ونحن نعرف أن الله وعد المؤمنين بأن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، يعني إلى 10 أضعاف ما في مشكلة، إلى 10 أضعاف ما في مشكلة. فكم كان عدد الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد؟ إذا كان يعني عدد الجيش الكلي 1000، عبد الله بن أبي رجع 300، يعني بقي 600، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 600 الكفار لو 6000 ما هي مشكلة، والكفار 3000. فإذن يعني في هذه الحالة لم يكن أيضا من المصلحة الرجوع إلى المدينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يظهر أن الجيش تأثر برجوع عبد الله بن أبي ويرجع، لأن من بقي معه كاف في مواجهة قريش. نعم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. طيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار المكان بعناية، يعني اختيار مكان غزوة أحد طبعا الله عز وجل يسدده أو في وحي لا شك، فظهر المسلمين للجبل هذا ضروري، يعني في المعركة ما يكون ظهر مكشوف، والثغرة التي يمكن أن يأتي منها الكفار محسوبة، محسوب أنه يمكن يأتي من هنا، فتم الاحتياط لها بوضع فريق الرماة، واحتل المسلمون الجبيل الصغيرة المشرف على ساحة المعركة، ووضع فيه فرقة عبد الله بن جبير ومعه 50 من المسلمين. إذا من جهة يعني بذل الأسباب في إدارة المعركة أو التمهيد أو الاختيار المكان حصل تماما، يعني ما كان في أي تفريط في قضية الأخذ بالأسباب في الإعداد للمعركة، الخروج من المدينة ما هو خطأ، في المكان مناسب جدا، ظهر المسلمين إلى الجبل، الثغرة مسدودة، مكان الرماة مشرف على ساحة المعركة، الرمي من أعلى إلى أسفل سهل ويعين عليه الارتفاع بخلاف ما لو رمى من أسفل إلى أعلى مثلا، فما كان في أي تقصير في الإعداد للمعركة، وهذه مسؤولية القائد. النبي عليه الصلاة والسلام في إعداده لغزوة أحد ما يعني تجلى فيه تسديد رب العالمين وتوفيق رب العالمين، وكذلك ما رزق الله نبيه من الفهم والحكمة والخبرة وحسن القيادة والإعداد والتهيئة لساحة المعركة. يعني من ناحية ساحة المعركة كانت بيد المسلمين، ما اختارها الكفار ولا اختار هو، هو هو جرهم إلى ذلك المكان، يعني لم يكن باختيار الكفار، ساحة غزوة أحد ما كانت من اختيار كفار قريش، المسلمون هناك. يعني إذا أردتم أن تقاتلون لابد تأتوا إلى هذا المكان، فما كان يعني الذهاب إلى ذلك المكان أمرا إجباريا على المسلمين، أو أنهم اضطروا إليه، ولا الكفار دفعوهم إلى ذلك المكان، أو أنه تم اختيار عشوائي، أو لا، العملية كلها مدروسة. ولو أراد الكفار أن يغيروا على المدينة المسلمون يمكن أن يسبقوهم، لأن أحد جنب المدينة، ما هو مكان يعني بعيد، لا ما في. وهذا طريق الكفار إذا جاءوا من هذا المكان، يعني ما يمكن يقال والله طيب يحتلوا الكفار المدينة، ثم جاء أصلا كفار قريش للانتقام، جاءوا لقصدهم الأساسي هذا الجيش. طبعا أيضا نفس العملية، يعني لو هلكت هذه العصابة الآن خلاص لا يعبد الله في الأرض، يعني لو كانت الهزيمة يعني كاملة استئصال خلاص يصير نفس اللي تخوف منه في غزوة بدر حصل. لكن بحمد الله وهو يحمد على كل حال، يعني 700 مقاتل مسلم راح 70، يعني راح 10%. 10% ما هي ضربة قاضية، ما هي ضربة قاضية، ولذلك بقي الإسلام بقي المسلمون، ما كانت النتيجة استئصال شامل، لا. نعم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين، حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. أمضاهم يعني أجازهم، يوم الأحد منعهم لصغرهم، يوم الخندق كبروا مثل ابن عمر كبروا فأجازهم أمضاهم يوم الخندق. نعم. وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 200 فرس قد جنبوها. جنبوها يعني أبعدوها إلى جانبهم كي يستعملوها احتياطا، إذا فقد الواحد فرس فهي عنده فرس، وإذا حتى أو أراد الهزيمة عندهم. يعني قريش أيضا احتاطوا عندهم 200 فرس احتياطي. نعم. فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار، ثم كان بين الفريقين. طبعا بني عبد الدار يعني الآن في مواجهة مصعب بن عمير، لأن مصعب بن عمير أخى بني عبد الدار. قريش لما رأوا هو اللواء مع مصعب أعطوا اللواء لبني عبد الدار. طبعا كانت الاستفادة تتم من قبائل أو من البطون مثلا قريش، يعني لما يكون بنو فلان مسؤولون عن شيء فسيستميتون لأجل أن لا يعني ترطخ سمعتهم أو يعني أمام بقية البطون، يصير في تنافس. كما أن هذه القضية استفاد منها خالد رضي الله عنه بعد ذلك في بعض يعني معارف المسلمين في الفتوحات الإسلامية، لما صار في شيء من الانكشاف والتراجع جعل الجيش مقسم على حسب القبائل، فالآن خلاص تستميت كل قبيلة لأنهم لا يريدون أن يقال أبدا أن بني فلان هم سبب الهزيمة، أتينا من جهة بني فلان، يعني إضافة عنصر إلى الثبات. نعم. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآية. ثم كان جوابه عنه أن غدوه يبوئهم مقاعد، إنما كان يوم السبت أول النهار. إذن ما هو الإشكال الذي أورده ابن جرير؟ كيف يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الجمعة، وقد قال الله: وإذ غدوت من أهلك، يعني طلع هو من المسجد ولا طلع من أهله؟ الآية تقول من أهله، وإذ غدوت من أهلك، والرواة والأخباريون يقولون خرج بعد صلى الجمعة وخرج. وهذه أيضا نقطة أخرى، إنه غدوت في الصباح وهذا يوم الجمعة بعد يوم الجمعة يعني بعد الزوال. فحل الإشكال من جهتين يعني. جأجاب إن غدوه ليفوئه مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار، فهو بعد الجمعة بعد الجمعة، ومن أهله من أهله، وفي الصباح غدوت في الصباح. فمعناها أنه صلى الجمعة. هو طبعا مسألة الخروج هذه ما هي هذه فيها يعني نوعا ما لن تكون اختيارية، لأنه هي مسألة محسوبة على حسب تقدم قريش في المسير ومتى يتوقع أن يصلوا إلى المكان، لأنه لو ما خرج مبكرا خلاص قريش تصل للمدينة، يعني ما راح يكون في مقابلة خارج المدينة، خلاص قريش تصل إلى البيوت إلى حدود المدينة. فإذا الخروج يجب أن يكون في وقت يسبق فيه وصول الكفار إلى المدينة، حتى فهم مبني على معرفة سير العدو، وين وصلوا الآن وين وصلوا الآن وين وصلوا، خلاص اقتربوا. لكن وافق أنه يعني كان الجمعة صلوها والتمسوا النصر من الله، ارتاح الجيش، خرج مرتاح يعني، خرجوا صباح السبت بعد نوم، فمناسب الخروج من جهة يعني انه ما هو منهك، خرجوا من بيوتهم الصباح بعد ما امضوا ليلتهم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. طيب حتى الآن فمعنى أن الآية الأولى انتهت، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. طيب كيف يعني ما هي مسالك المفسرين في تفسير الآية؟ الآن من كثير مسلكه أنه لخص أو يعني ذكر مقدمة الغزو، يعني قال وكانت وقعة أحد يوم السبت في شوال سنة 3 من الهجرة، وكانت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال، يعني يوم 11، إذا خلصت 11 ليلة يكون دخلنا في يوم إيش، في نهار يوم 11، فلما راحت 11 ليلة دخلنا في نهار يوم 11، فيعني إنه هو طلع يوم السبت صباح يوم 11 الحادي عشر من شوال سنة 3 من الهجرة. وقال عكرمة يوم السبت للنصف من شوال 14. طيب وسببها، وذكر سبب الغزوة وذكر بداية التحرك والإعداد والاستشارة إلى آخره. فمن كثير بالحقيقة يعني اقتصر تفسير الآية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم مقاعد القتال ما فيه والله سميع عليم لما تقولون عليم بضمائركم. بس هذا يعني هو من جهة تفسير الآية ما أخذ له سطرين، يعني سطرين كتفسير مباشر يعني. لكنه أتى صفحة بمقدمة صفحة. مسلك المفسرين إيش كان يعني؟ كل مفسر كذا يعني عطنا من عندك. ما نبغى طبعا كلام المفسر، نبغى ايش سلك، هل هو سلك بس يعني شرح الالفاظ الايه، ولا مقدمه تاريخيه زي ما فعل ابن كثير؟ ماذا فعل المفسرون؟ طيب أيوة. وعندك يعني شرع مباشرة تفسير ايش؟ شرع في الألفاظ. السعدي ذكر مقدمة تاريخية عن الغزوة ثم ذكر التفسير، والقرطبي زاد المسير وإيش يعني دخل في التفسير مباشرة، ما قدم بمقدمة. أيوة البغوي مثل ابن كثير، يعني قصدك ابن كثير مثل البغوي، يعني البغوي قبل ابن كثير. كم متوفى البغوي؟ متوفى سنة 516، بينما ابن كثير بعدين في 710، القرن الثامن، هذا في القرن السادس. ايوه ايش؟ اي 774 القرن الثامن، 774 ابن كثير، يعني تقريبا بعد ابن تيمية بخمسين سنة مات. طيب غيره مقدمة تاريخية تفسير الدوسري. أيوة الألوسي إيش عمل مباشرة؟ أيوة طيب ابن كثير ماذا فعل؟ كتب مقدمة الغزوة، يعني ما قال كل الأحداث من أول، لأن الأحداث، لأن آيات سورة آيات آل عمران تتخلى، يعني هي تعلق على أحداث، فطبيعي أن تجزأ الأحداث حسب الآيات، لأن الآيات يعني تأتي تباعا في أحداث القصة، فيبدو يعني أن أكثر المفسرين ذكروا مقدمات للتفسير. طيب يعني هل في أحد منهم بدون ما يذكر روايات ولا شيء جمع يعني من كثير تقريبا؟ شوف وكان سببه أن المشركين حين قتل من قتل من سراتهم وكذا، هذا تلخيص من روايات، هذا ما هو، ما في رواية يعني بهذا السرد، هو من كثير لخص في مقدمة من مجموع روايات. ها الشيخ السعدي لخص ايش قال؟ ها طويل مقدمة ايوه. طيب في احد لخص تلخيصا متوسطا او قصيرا، يعني تلخيص مختصر، شيء مختصر المقدمة؟ كم سطر؟ ايوه لا أنا هو اللي اختصر، مو باللي أطال، الأطال ما نستطيع نذكر شيء. لخصها. أيوة. كيف؟ ابن سعدي يا شيخ أكثر، ابن سعدي الآن لما قال وحاصل قضية أحد وإجمالها أن المشركين إلى قوله فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم ثم انحازوا إلى رأس جبل أحد وكف الله عنهم إلى المشركين وانكفوا إلى بلادهم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، فهو لخص كل الغزوة. ابن سعدي لخص كل الغزو فيها غريبة. اقرأ. الشوكاني وقد ورد في كتب السير والتاريخ كيفية الاختلاف في المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فمن قائل كذا الشوكاني كأنه الشوكاني روايات، الشوكاني طريقته أنه يبدأ في تفسير الآية أو مجموعة آيات، لما ينتهي منها يذكر أسباب النزول وما ورد في الآيات من الأحاديث التي تفسرها تشرحها سبب نزولها، يجعله في الأخير. فهو لما انتهى من تفسير مجموعة الآيات هذه قال وقد أخرج ابن إسحاق والبياقي في الدلائل عن ابن شهاب وعاصم بن عمر وقتادة ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا كان يوم أحد يوم بلاء وتنحيص واختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه ومستخدم الكفر، ويوم أكرم الله فيه من أراد إكرامه بالشهادة من أهل ولايته، وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يوم ذلك ومعاتبة من عاتب الله منهم يقول الله لنبيه وإذ غدوت من أهلك الآية، وأخرج من جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن عباس وإذ غدوت قال يوم أحد، وأخرج من أبي حاتم عن صغير سعيد وجبير المؤمنين توطل، وأخرج من الجرير وابن أبي حاتم عن حسن الآية نزلت في يوم الأحزاب. وقد ورد في كتب السير والتاريخ كيفية الاختلاف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قائل كذا كذا، وأخرج البخاري ومسلم عن جابر قال فينا نزلت في بني حارثة إذ همت من طائفتان منكم أن تفشل وما يسرني أنها لم تنزل فيه، فأخرج عبد بن حميد ولقد نصركم الله ببدر. يعني بعد ما انتهى مجموعة الآيات يذكر ما يتعلق بها من أسباب النزول ومن أحاديث واردة في تفسيرها. طيب إذن ها إيش هذا تفسير؟ إيش هو؟ لأي حديث؟ واذكر اذ غدوت من اهلك بالمدينه وهو غدوه الى احد من حجره عائشه رضي الله عنها. روي ان المشركين نزلوا باحد يوم الاربعاء فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ودعا عبد الله بن ابي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشار فقال عبد الله اكثر الانصار يا رسول الله اقم بالمدينه ولا تخرج اليهم فوالله ما خرجنا منها الى عدو قط الا اصاب منا ولا دخل علينا الا اصبنا منه فكيف وانت فينا فدعهم فان اقاموا اقاموا بشر محبس وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان الحجاره وان رجعوا رجعوا خائبين وقال بعضهم كذا ذكر الى ولبس لأمته ومشى وكان نزول في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبد الله الزبير عند الرماة قالوا تبوئوا المؤمنين. طيب على أي حال سنذكر ملخص للقصة في بداية التفسير وسنجعل من كتاب صحيح السيرة النبوية ملخص من كتاب صحيح السيرة النبوية من سيأتي به إبراهيم العلي واحد طيب. أيوه طبعا بس نحتاج إلى يعني كتاب مرتب يعني بطريقة يسهل أخذ التلخيص منها. يعني الآن العلماء الكبار مثل السيل يعطيك تدفق عليك روايات يجمع بعض المصنفين يأخذ مثلا يجي يقول يجزئها أجزاء مثلا يقول خروجه مثلا استشارته فيجيب من الروايات المختلفة جزئية الاستشارة بعدين مثلا يقول قرار الخروج كذا كذا مثلا خروجه كذا كذا وقت خروجه فيجيب روايات مختلفة مختلفة روايات في وقت الخروج نزوله بأحد فيجيب من روايات نزوله إعداده لساعة المعركة فيجيب من روايات الإعداد مجيء قريش أو كذا مثلا بداية المعركة فيجيب بداية المعركة ف بعض المصنفين أو الكتاب يعني طريقتهم جيدة في التجزئة وأخذ من كل رواية لا بعضهم لا يجيب كل الرواية اللي تشمل من أول غزوة لآخر والرواية اللي بعدها من أول غزوة وهكذا على الحال هي طرق يعني لكن حيث أن الآيات في سورة في غزوة أحد في سورة آل عمران هي أصلاً يعني تواكب الحدث وتتدرج معه فيناسب أن يذكر في مقدمة كل آية أو مجموعة آيات ملخص عن موضوعها من الغزوة ولذلك سنحتاج إلى كتاب سيرة مرتب حتى نأخذ منه الملخص. طيب فإذن هذا سيكون إن شاء الله في الدرس القادم سنكتب الملخص هذا. كيف؟ أيوه. هو قال كذا طيب نجعله في تفسير في طبعا هو بالحقيقة الغزوة يؤخذ منها فوائد كثيرة جدا بس نحن في التفسير الآن من نلخص يعني في التفسير يعني ستنصب الفوائد على الآيات وإلا يصير الكتاب يصير موضوع آخر في كان نتكلم في السيرة فهو ملخص الحدث ملخص الحدث وتفسير الآيات وفوائد من الآيات. طيب في فوائد الغزوة احنا فنبغى الان نركز على فوائد الايات، فاذا كانت الفائده لها علاقه مباشره بالايه نجيبها، اما اذا كان لها علاقه بحدث من روايه في القصه عند ابي داود وعند ابن ماجه وعند الترمذي وعند صحيح وعند احمد وعند الطبراني، فهذا طبعا صار مجال اخر. طيب كويس، معناه ما دام من الآيات احنا نجيب، جيب زاد المعاد، جيب جيب، وإذا في أي كتاب في فوائد من الغزوة من الآيات وليس من الأحاديث نصير بعيد شيء موضوع آخر. يعني هذا ليس، لا نكتب الآن سيرة وفوائد من السيرة، الموضوع تفسير. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه قال انهسوا اللحم نهسا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية، عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن حارث قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أبو أيوب السختياني من قبل حفظك. عبد الله بن حارث بن نوفل من الهاشمي طبعا له رؤية، راوي الحديث عبد الله بن حارث قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان، فلأبيه وجده صحبة وله رؤية. لاحظ يعني هو عبد الله بن حارث هذا ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي أبو محمد المدني أمير البصرة. إذن هذا الراوي يقول: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان فقال إن رسول الله، يعني صفوان هو راوي الحديث والراوي عنه عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث هذا رضي الله عنه هاشمي، هذا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له رؤية، يعني هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأبيه وجده صحبة، فهو صغير السن بالنسبة للصحابة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على توثيقه، هذا موضوع يعني الراوي عن صفوان، الراوي عن صفوان، لكن القضية الآن في عبد الكريم تكلم بعض أهل العلم فيه، منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. طيب أظن هو ضعفه الألباني حديث، في حد شافه؟ شوف أنا أظنه ضعف، ضعف. إنهس اللحم نفسا فإنه أهنى وأمرأ. قوله انهسوا بالسين معناها انهشوا، والنهس أخذوا اللحم بمقدم الأسنان ونتفه، فإذا أخذه ونتفه هذا اسمه نهس، فهو يشتمل على عض بمقدم الأسنان وأطرافها، والنهش والنهس واحد، يعني كلمتان معناهما واحد، القبض عن اللحم بالفم وإزالته عن العظم. فالآن أنت عندك طرق لأكل اللحم صح؟ منها أنك تأخذه بيدك من العظم، ومنها أنك تنهشه، أن تنهشه أو تنهسه بأسنانك عن العظم، ومنها أنك تجيب سكين وإيش تزيله عن العظم، كذا طريقة لأكل اللحم. وفي ناس يعلمون من أين تؤكل الكتف، كيف يمشي من أولها، لأن اللي ما يأكل بطريقة معينة الكتف ما يزيل كل اللحم على العظم، تبقى بقايا وأشياء ملقوطة. على يدي حال النهس هذا هو. إيش علل الأمر هذا، أمر الإرشاد إنهسوا اللحم نهسا؟ قال فإنه أهنأ، يعني يحقق لذة أكثر في الأكل، وأمرأ يعني من جهة أنه أن الطعام يكون سائغا جاريا في الحلق بلا تعب، سهل الدخول، هذا أحسن. ينهش على قدر اللقمة، يعني مهما نهش ستكون فيه اللقمة ما هي كبيرة، هو بمقدم أسنان الفم، فما يثقل على المعدة أن تدخل كتل كبيرة، لا، فيكون هضمه أسهل. لو قال واحد ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع اللحم بالسكين، نقل المبارك فوري عن ابن حجر عن العراقي، ابن حجر نقل عن شيخ الحافظ العراقي، طيب، أنه قال ولم يثبت النهي عن قطع اللحم بالسكين بل ثبت الحز من الكتف، فيختلف باختلاف اللحم، يعني من اللحم ما يسهل نهسه، وفي لحم يبغى له معالجة. قال كما إذا عثر نهشه بالسن قطع بالسكين، وكذا إذا لم تحضر السكين، طبعا النهش هذا الأدوات جاهزة إلا ما عنده أسنان طبعا، وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني، يعني بالسكين أسرع. طبعا من جهة الإيش، من جهة تنقية اللحم من العظم، تنقية العظم من اللحم بحيث ما يكون واحد ترك شيئا ليرمى، يعني فإيش الأحسن، النهش ولا قطع بالسكين؟ النهش طبعا، لأن النهش يأتي عليه كله، يأتي عليه كله. قال قال أبو داود وليس هو بالقوي، يعني إنه ضعف، كأنه ضعف. إيه ترى الأعاجم ما يأخذ كذا، لا لازم سكين وشوكة. وقد استدل بعضهم من حديث وقد استدل بعضهم من حديث أنه أخذ عظما عليه لحم فنهش منه نهشة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إيش العلاقة بين نهش اللحم بنهش اللحم من العظم وبين أنا سيد ولد آدم؟ أيوة، قالوا لما أرفق النهشة بقول أنا سيد ولد آدم أراد أن يبين هنا أن التواضع، يعني لا ينافي أن يكون سيدا ويتواضع بنهش اللحم، قالوا لأن المتكبرين لا ينهشون اللحم، المتكبرين بالسكين ما ينهش، وأن النهش أكثر تواضعا من الحز بالسكين، ولذلك رافق هذه مع هذه، أنا سيد آدم ولا فخر، ونهش نهشة ورفعه نهش نهشة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا سيدهم بلا تكبر ولا تعالي، أنا سيد ولد آدم، ما ولا أقصد الفخر ولا أقصد التعالي والكبر، ورافق ذلك بفعل ليس من أفعال المتكبرين بل يعاكس أفعال المتكبرين، رافقه بفعل ليس من أفعال يخالف أفعال المتكبرين وهو النهش اللحن. طبعا الأهل المتكبرين هذول يشوفوا يرون أن النهش تخلف، تخلف ما في إلا قطع بالسكين، قطع السكين يفوت أشياء من اللحم طبعا طبعا تبقى على العظم ثم يرمى. المتكبرين هذول لا يمكن يلعق الصحن، المتكبر مثلا لا يلعق الصحن، يقول لا لعق الصحن هذه علامة الشرف وعلامة وعلامة، فلازم يخلي شيء كما يقول بعض البادية، يقول عنه دائما يخلي صحنه شيء، يقول هذه شبعة الفسقان، الفسقان الفاسق اللي فيه فسق، يعني لازم يخلي شيء في الصحن. ما تقول كمل هذه بقى، يقول لا خلاص شبع بقى لق، يعني لو أراد أكلها ما تعجزه لقمة، لكن كذا نظف اللحم من العظم يأنفون من ذلك. أما أهل التواضع فالشاهد أن يعني أن قوله أهنأ وأمرأ يعني وأيضا أقرب إلى التواضع. سؤال يقول هل هناك مخرج شرعي للزواج بدون إذن الولي؟ أبدا ما في ولا مخرج، لازم إذن الولي، إلا إذا طلع الولي كافر، إلا طلع الولي يحبس يعضل تنتقل الولي الذي بعده، القاضي ينزع الولاية منه ويعطيها للولي الذي بعده، وإذا ما في ولي السلطان ولي من لا ولي له. إنما كذا يعني بالأوضاع العادية ولي ما في عيب نجي نقفز فوقه ونمشي ما يمكن أبدا. طبعا من الخطط الآن، من خطط أعدائنا في قضية إشاعة الفواحش، يعني يمكن لو قالوا للناس أزنوا على طول صعبة، فإيش يسووا؟ ينشرون بين الناس أنواع من النكاح الباطل والفاسد، ترويج الآن في ترويج إعلامي، في ترويج إعلامي لنكاح المتعة ونكاح بدون ولي ونكاح السر ونكاح الدم ونكاح العرفي اللي هذه زوجتك نفسي، هذا يروج له في الإعلام بشكل ضخم. ليش؟ لأنه هو الزنا أو مقدمة الزنا أو زنا مغلف، يعني لازم ننتبه إلى مكر أعدائنا. ليش الآن الكلام كثير حول الموضوع؟ ليش يعني ماخذ حيز كبير؟ زواج الدم يقول يعني انه هي تجرح نفسه وهو يجرح نفسه، خلط الدم مع بعض خلاص هذا زواج، كل شيء تمام، عقد صار عقد عندهم الدم بالدم، ما دام صار فيه اختلاط بالدم هذا هو النكاح، يلا امشي اللي بعده. زوجتك نفسي يلا قبلت هات اللي بعده، يعني وهبتك نفسي زوجتك 24 ساعة 48 ساعة، فإذا خلاص قضي على الزواج الشرعي. زواج شرعي يعني فيه ولي موافقة وأهل المرأة واستقرار ودوام النكاح، خلاص هذا مقصود طمسه والإتيان بأشكال جديدة من العلاقات لنشر الفواحش. ولذلك الآن يعني هم الناس يعني موافقة يوافق أهواءهم، أنك تجيب له شيء له رائحة شرعية، رائحة بس كذا يعني بسيط، ويلا يلا قول زوجتك نفسي وقول قبل، فإيش هذا؟ يعني يقول هذا عقد عقد خلاص هذا عقد. طالب أو طالب في الجامعة جيبوا اثنين طلاب شهود، يلا زوجتك نفسي قبل، شاهد اثنين الطلاب خلاص يروح مع بعض. فالمقصود ما هو؟ إشاعة الفاحشة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت مشغلا وكل من في عاملات نصرانية فوجدت مصحفا عندهم، فخشيت أن يمسسنه وهن كافرات، وخشيت أن يهان، فأخذت واستخدمته، فهل على فعل هذا الشيء أم أبقي المصحف؟ لا بد من تسليمه لصاحبة المشغل أو طلب إذنها بأخذه. فعليك الآن أن تتصلي بصاحبة المشغل وتقولي المصحف هذا وجدت عندكم في المشغل فأخذته، فتأذني، أريد أن تأذني لي بذلك، أو أعطيك بدلا منه، أو أعطيك ثمنه. فقد تأذن وقد ترفض، فلها الحق أن تسترجعه. وقد تقول هذا ما هو تبعنا أصلا، هذه وحدة جاءت تفصل فستان وتركته ومشت، يعني دخل في حكم اللقطة الآن، المفقودات، حكم المفقودات، هذا طبعا حكم آخر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي رؤيا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي، وهو يمشي وكان هناك مجموعة من الناس، فبدأت أنادي رسول الله بصوت مرتفع بعد أن تسلقت حائطا، وأقول يا رسول الله يا رسول الله، وأشير إليه بيدي لينتبه إليه. ثم نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتسم لي ثم انصرف، وبعدها رأيت نفسي بالحرم داخل حجر إسماعيل والحطيم وأنا أبكي، وقلت في نفسي كما قضيت 23 سنة بالمغرب سأقضي الباقي هنا بمكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أولا يسأل الرائي صفه، وإذا وتقول أخت هذه رأته، نقول صفيه لنا، صفي لنا ما رأيت، إيش صفته؟ فإن كان موافقا ومطابقا للصفات المذكورة في الأحاديث الواردة، لا بالطويل ولا بالقصير، ربعة من الرجال، أبيض مشرب بالحمرة، عظيم المشاش، عظام الكف، بعيد ما بين المنكبين، العين شدة السواد في شدة البياض، الشعر له أجعد وله سبط مسترسل، وهكذا مثلا صفة مثلا قد يرى خاتم النبوة في ظهره، يرى أشياء من صفة عليه الصلاة والسلام. فإذا قال وصفه لنا كما جاء في الكتب، فنقول هو لقد رأيته، فإن الشيطان لا يتمثل به، إذن هو رآه. إذا رآه في النوم هذه نعمة، لا شك اللي يرى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته في المنام هذه نعمة، وفيها يعني يزيد إيمانه ويطمئن، ويعني لا شك إن هذه ما منقبة وما يحصل لأي أحد، لكن إيش معناها هذا شيء آخر، إيش معناها الله أعلم. أحيانا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام عند العلماء تذكرهم بأشياء قد يكون مثلا واحد ينام يفكر في مسألة ويحاول أن يجتهد في جوابها ولا يجد جوابا، فقد يكون يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره بشيء. طبعا ما يؤخذ منامات أحكام شرعية جديدة، يعني نجيب أحكام ما هي في الكتاب والسنة ونقول الله هذا في المنام. وفي حديث أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي في المنام مثلا افعلوا كذا كذا، فخلص أطلع أقول رأيت بصفته وقال كذا، هذا حديث مرفوع صرت صحابي. يلا اكتب وين فات البخاري هذا الحديث، الكتب المسند، مسند القرن 21، طلع ما في، ما يؤخذ منها أحكام ولا تثبت بها أحاديث أبدا أبدا. الرؤى ما تثبت بها أحاديث ولا يؤخذ منها أحكام، لكن أحيانا يصير فيها إيناس تثبيت تفريج هم، يكون واحد مهموم فيشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فيصيب في شيء يقول له كلاما فيقوم من شارح الصدر مسرور النفس يعني كذا، طيب نعمة، لكن ما تثبت بها أحاديث ولا يؤخذ منها أحكام. ممكن أحيانا يصير فيها يعني طلع له مخرج في اجتهاد في قضية، مثلا مثل ما كان نام أحمد ويعني في نفسه شيء من قضية الصلاة على الجنازة اللي ما تبين هو مسلم ولا كافر، ما تبين مسلم ولا كافر، فهل يصلي عليها ولا ما يصلي، هل يصلي عليها يقول بناء على أن الأصل الإسلام ولا ما يصلي عليها لا احتياطا ولا. فنام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد، فقام ففهم يعني خرج باجتهاد أنه يشترط في الدعاء الجنازة، فلما يصلي على واحد مجهول يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله ووصله، خلاص مخرجها إيش؟ الشرط، يعني حط الاشتراط إن كان كذا سو كذا كذا. فيعني مثل إن خاطرة فقهية أو يعني مخرج لمسألة كان يفكر فيها كذا، يعني بهذه الحدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من أخ لنا بغرفة يقول ما دام المعنى كمل أي بالولاية والصديقية والشهادة والعلم ونحو ما عدا النبوة، فكيف نفسر حصر الحديث في هذا العدد فقط من النساء رغم وجود آلاف من يتصفن بهذا الكمال؟ لا هو إذا كان يعني آلاف يتصفن بهذا الكمال يعني يمكن فيها صعوبة. لأننا يعني نشك أن يأتي في النساء مثلا الآن يعني كم رأى مسلمة في العالم، كم رأى مسلمة في العالم، افرض على المسلمين مليار نصهم نساء 500 مليون امرأة مسلمة مثلا، نشك أن يوجد منهن واحدة إيمانها مثل مريم أو عائشة أو فاطمة أو آسية، نشك وين؟ هل في امرأة الآن مسلمة تصل إلى درجة إيمان مريم بنت عمران أو عائشة بنت أبي بكر؟ يعني في يعني موجود الآن موجود؟ أنا أشك. هذه قضية أن الآن رغم وجود آلاف يتصفن بهذا الكمال، لا ما نستطيع هذا، يعني هذه مجازفة. وين آلاف يتصفن؟ دلونا نروح نتزوج. صارت إذا في كذا خلاص صحيح، إذا في مثل مريم يعني كذا خلاص الواحد صحيح، هذا تضرب لها أكباد الإبل. صحيح إذا في كذا يعني من هذا، ولذلك يعني ما هي يعني كلمة الكمال هذه ليست كلمة سهلة. كما أن أيضا في الرجال يعني كمل من الرجال كثير كمل، لكن الآن لو تقول الله جيب لي رجل كامل الآن، جيب لي رجل الآن يعني كان الكمال عزيز الكمال، عزيز عزيز يعني نادر يعني ما هو شيء متوفر وأي أطلب تجد لا. يلا من الرجال الآن ترشح أن يكون هو الرجل الكامل؟ عندك أحد تعرف أحد؟ تعرف أحد ممكن يطلق عليه الآن رجل الكامل؟ ممكن ما تجد ما ما ما يخطر بي ولا تعرف أحد. قد لا تعرف ما هو سهل هذا. أين هو؟ تقول أو يقول السائل ما حكم فتح غرفة للرد على البهائية نظرا لأنهم يؤولون آيات القرآن الكريم لتتفق مع أهوائهم؟ هل من قواعد شرعية تحكم الحوار معهم علما أن عدد من شباب المسلمين غرر بهم في غرفهم؟ إذن خلاص إذا صار عدد من الشباب المسلمين غرر بهم في غرفهم إذن نحذر من هذا، لأننا ما يمكن نفتح مشروعا ونضلل فيه بعض شباب المسلمين. ولذلك يمكن يكون من يعني الأساليب أن المتمكن من مذهب البهائية الذي درس ويعرف الرد وعنده سرعة بديهة وعنده قوة حجة وعنده حسن تعبير، هذه مهمة الصفات، حسن التعبير أول شيء القوة العلمية الشرعية، هذا واحد، هذه صفة. اثنين، التمكن من مذهب الخصوم ودراسته. ثلاثة، حسن التعبير. أربعة، قوة الحجة. خمسة، سرعة البديهة. فهذه خمس صفات مهمة في من يشتغل بالرد على الطوائف الضالة. القوة الشرعية أولا، اثنين التمكن من مذهب الخصم، ثلاثة قوة الحجة، أربعة حسن التعبير والبيان، خمسة سرعة البديهة. حتى تدخل في مناظرة إذا أردت تضيف حسن الإيراد والعرض والتسلسل في الإقناع. ما هو بس تجيب كلام جميل وقوي، لا، يبغى لك حسن التسلسل والإيراد بحيث أنك يعني تقنع بأقصر الطرق. ما الفرق بين كلمتي يمسكم ويمسسكم؟ واحد، لأنه فك التشديد تطلع حرفين، فك التشديد تطلع حرفين، يمسكم يمسسكم هو فك التشديد. ليتكم تساعدون في برنامج أعمال يوم يحبها الله. والله إن استطعت على يوم واحد، يوم خميس مثلا، خميس إنك تصوم، أن تصومه وتطعم فيه مسكينا وتعود فيه مريضا وتتبع فيه جنازة، خاص يعني هذا افعل، جرب كذا يعني، جرب يوم تكون فيه صايم تطعم مسكين تعود مريض تتبع جنازة. هذا برنامج حافل، يعتبر حافل. هل يحاسب الإنسان على أفكاره وخياله؟ الخواطر لا، لأن تهجم بغير إرادة، ما تستطيع أنت أن تصد الخاطرة. أما الاسترسال مع الخواطر والانتقال إلى الأفكار إلى يعني الإصرار، الإرادة والإصرار، هذه يأثم عليها الواحد، يأثم إذا راح مع الإصرار مع الإرادة والإصرار يأثم عليها. بعض الناس عنده تخطيط للمعصية في ذهنه، تخطيط، هو صار ما ارتكبه بس الآن هو يخطط في ارتكابها. كيف يبدأ طريقه من أراد أن يلتمس العلم الشرعي؟ العلم الشرعي باختصار هو فهم القرآن التفسير يعني ومعرفة معاني الأحاديث بس. اللي يبغى العلم اللي ما يندم عليه ولا يضيع وقتا يفهم القرآن ويعرف شروح الأحاديث. يعني تمسك لك مثلا مختصر كثير من كثير مبارك فوري، طيب، والجمع بين الصحيحين، وتعكف عليها سنة، اعكف عليها سنة، حصل علم يعني شيء ما هو سهل، عظيم. هل الصور حرام؟ الصور ذوات الأرواح محرمة كما جاء في الحديث، كل مصور في النار وأحيوا قال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم ولعن الله المصورين. وهذه الأحاديث تدل على أن التصوير يعني صور ذات الأرواح فيها مضاهاة لخلق الله وفيها اعتداء على جناب التوحيد ومخالفة للنهي الوارد. طبعا بعضهم قال هذه في الرسم اليدوي وفي النحت وأخرج التصوير بالكاميرا، وبعض العلماء قال ليش تخرج التصوير بالكاميرا؟ أليس عملا من يد أصلا يبدأه باليد؟ الآلة ما راح تشتغل لوحدها، يعني أنت اللي صنعت الآلة وأنت اللي اخترعت الآلة وأنت اللي شغلت الآلة. وبعض قال لا، هذا التصوير اللي بالكاميرا هذا نسخ وليس بتصوير، أنا أنسخ لك نسخة من صورتك وليس أني أصور أو أرسم. في المسألة فيها طبعا اشتباه كبير، ولذلك ذهب عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين إلى تحريم التصوير. قال هذا إيش اسمه تسميه شيء غير التصوير؟ اسمه تصوير. أطبق الناس على تسميته تصويرا، ما حدا يعني يروح مثلا محل التصوير يقول له هذاك العامل يقول له والله أنا نسخت لك نسخة منك 4/6، ما في، حيقول له صور هذه صورتك وهذه صورة لك وصورتك وهذه آلة تصوير وهذا صورة ولذلك يعني نحن نقدر ونشتهي ونحترم اجتهادات العلماء الذين قالوا إن التصوير بالكاميرا ليس داخلا في التحريم. ما نروح نقول هذا والله قول متهافت باطل ساخط ما له قيمة، لا، في وجهة في له قوة، يعني له حظ من النظر، لكن أيضا قدر واحترم ويعني أعطي اعتبارا للرأي الذي يقول إن التصوير بالكاميرا حرام لأنه تصوير واسمه تصوير ومهما طلعت ونزلت اسمه تصوير. ولذلك لا تستعمل التصوير إلا للحاجة، جوازات، رخصة، إثبات شخصية، بطاقات أمنية، مدارس، جامعات، الاختبار كذا، اختبار شهادات، الاختبارات للحاجة، حمك الله، تعليم الطب، تعليم كذا ما لابد منه للتعليم، يعني أشياء التي للحاجة، واللي ما هو للحاجة لا تصور، وخصوصا صور النساء. يعني أنا أرى أن التصوير جاب لنا بلاوي في هذا الزمن لا يعلم فيها إلا الله، سواء بالجوال ولا بالكاميرا ولا، لأن عورات المسلمين في الإنترنت منشورة، وش السبب؟ التصوير. فتنة الشباب بفتيات الغلاف وبالمذيعات وبالأفلام، إيش سببها؟ إيش سبب الآن أفلام العارية وأفلام هذه؟ إيش سببها؟ التصوير. صحيح، التصوير ترى جاب لنا الآن نشأك يعني مصائب، هو هذا سببها، التصوير منشأها التصوير. وكما قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، روح صور مناظر طبيعية، شلالات، أنهار، جبال، سيارات، جمادات، أشجار، صور أشياء ما لا روح فيه. طيب، ما هو موقفنا من هجوم أهل البدع المكفرة في هذه الأيام؟ نقول التصدي لهم والرد عليهم، تحذير المسلمين منهم، وهذا واجب ولا بد من القيام به، ونحن مسؤولون عن ديننا أمام الله، ولازم ننشر السنة وننشر مذهب أهل السنة، هذا واجبنا. يجب علينا، أهل البدع يقومون بالنشر ونحن ساكتين أو يعني كسلانين، لا يمكن. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.